تنجح، انت بتلعب رياضه عشان تبقى فيت وهكذا. الاس تعمل بريك من ايه؟ السكتر اول حاجه ان انا اريليف ستامبل العيال، اهم حاجه عندي ان انت تريليف ستامبل الصحي. ايه كمان؟ ان انا اكريت عمليه الهيلنج او انهانس الهيلنج، وكمان امنع الريكفري. لو درج بتتصارع كل الدرج ده يبقى الدرج ده كويس جدا، وانا اقدر اجيب العيال بتاعي سيلف. طيب هنبتدي نشوف اول لاين اوف تريتمنت، اول لاين يعني ده اللي هبتدي بيه مع العيال، اول لاين عندي في المحاضره ان انا هبتدي بيه. مش معنى يا جماعه ترتيب اللاينز ده ان احنا هنمشي كده مع العيال، نجي له اللاين ده وبعدين اللاين ده، لا دي ديفرنت لاين على البوزيشن ان هو يختار اللاين المناسب. Taking into consideration ان العيال ده مش infected بالاتش اي في، لكن لو كان infected مفيش اوبشن، مفيش اختيار، لازم اعمل جرافيكيشن الاول وبعدين ابتدي اديله التريتمنت بتاعه. خلاص؟ طيب اول لاين زي ما قلنا، او ايه هي اللاين عموما؟ جرافيكيشن اوف اتش بايلوري، اقلل الاتش بي ال، ازود الجلوكوزا بروتكشن. حاجه من دول. بس جرافيكيشن مهمه لو كانت موجوده. انا بعمل ستريس على بوينت كده او حاجه تبقى تعرف تتصرف معاها. جرافيكيشن للاتش بايلوري. بيحصل كتير والعيال بيرجع يعاني تاني من السيمبتوم بتاع الشباب بتاثر عشان الفيزيشن ما عملش ابلكيشن للاتش بايلوري، والبكتيريا دي من ضمن الفاكتورز المهمه جدا في الكوليستي والهاي ريت اوف ريلابس. طيب يبقى انا الايه بتاعي او اللايف بتاعتي يا اما بعمل ابلكيشن، بعمل ابلكيشن لو كانت انفكتد بقلل الاتش بي ال او بزود الميكوزا بروتكشن. طب بنعمل الكلام ده ازاي يا جماعه؟ طيب هنشوف الدراج. اول حاجه بقلل الجاب اكتف كونسنتريشن. اقللها ازاي؟ اقلل الجاب اكتف كونسنتريشن ازاي؟ يا اما نيوتراليزيشن اوف ذا اوريدي سكريتد اسيد يوزنج الالباسيد، بعمل الاسيد سكريتد وخلاص وبعدين بعمل له نيوتراليزيشن بالالباسيد. او ان انا بقلل السكريشن خالص. بقلل السكريشن. بقلل السكريشن ازاي؟ بستخدم حاجه من الرسوم دي. يا اما الاتو ريسبتور انتاجنس جروب، يا اما البروتون بامب انهبيتور، وهنشوف كل واحده بنستخدمها امتى وازاي، والانجي مسترينك ايجنت او البروستاجنس. يبقى يا اما هعمل نيوتراليزيشن بالانتاجنس، يا اما هقلل السكريشن بواحد من الجروب دي. وهقول لك ليه الجروب دي بالذات هتسرطنها، دي مش حاجه ثانيه. ليه الجروب دي بالذات مش حاجه ثانيه؟ طب هنتكلم الاول على النيوتراليزيشن بالانتاجنس. ميكانيزم بتاع النيوتراليزيشن شغالين عمل الايام دي وبتاخد الانتاجنس، وعطيكم فكره عشان كده انا مش هخش ان ديتيل في التايب بتاعتها، بص هو الكارتن او مغنيسيوم نايتر تايب او وات ايفر، لكن هقول الكونسبت العامه على الانتاجنس. ايه الانتاجنس دي؟ عباره عن ويك بيز. الويك بيز دي بتنيوترالايز الاسيد الاتش بي ال، زي ما كنا زمان بناخد بيز واسيد تديني صوت ده ويك بيز، بتعمل نيوتراليزيشن للاتش بي ال. بس بتعمل نيوتراليزيشن ولا بتعمل حاجه ثانيه؟ لا كمان بتقلل البيبسين اكتيفيتي، لان البيبسين له بي اتش معينه مش ده بيبقى الاكتيفيتي بتاعته عاليه فيه. لما بغير البي اتش برفعها بالانتاسيد فده بيقلل الاكتيفيتي اوف بيبسين. ايه كمان؟ كمان بتعمل ريدكشن للاتش بايلوري كولنايزيشن. بتقلل كولنايزيشن اوف اتش بايلوري. طب والله كويس، دي مش بس بتنيوتراليز، مش بس بنقلل الاكتيفيتي اوف بيبسين، دي بنقلل كولنايزيشن اوف اتش بايلوري. ايه كمان؟ كمان بتستيميليت البروستاجلاندين سينثيسيس. البروستاجلاندين واحد من الميوكوزا بروتكتيف ايجنت. ايه كمان؟ طب دلوقتي هل الانتاجنس زي ما انتم شايفين كده شفتوا الميكانيزمز بتاعتها، تفتكروا ان الانتاجنس ممكن لوحدها ان هي اولا انا بقول الايه والتريتمنت بتاعي ان انا اريليف السامبلز، بتريليف السامبلز ولا لا؟ نعم بتريليف السامبلز. طيب بتنهاز الهيلنج او بتساعد على الهيلنج؟ بتساعد على الهيلنج بس محتاجه ان هي تتاخد ان ديك دوز بتهيل الجيوجينال ابسس. محتاجه تتاخد ان ديك دوز 7 تايمز بير داي، مرتين بعد الفطار، مرتين بعد الغداء، اثنين بعد العشاء، مره 10 تايمز. شايفين ان في ايزو ادمنستريشن في الحاله دي؟ ففي ايزو ادمنستريشن ممكن ده يؤدي الى فور كونتاين كونتاكتيشن. فعشان كده احنا بنكتفي بالاساس ان احنا ناخدها ان هي تريليف السامبلز بس. تريليف السامبلز، لكن هل هي بتقدر تهيل ولا لا؟ لو سالتك السؤال ده نعم، بس ده لازم تبدا السيرفيس والفيتشرز بيمشي عليها عليها علشان تنجح وتحتفل ان هي تحقق لي الهدف التاني من الريكوست اللي هو الهاش الايميل. اوكي يبقى ده كده عرفت ان هي بتعمل ايه. الريكوست ارايف بالاكتئاب اللي اوريدي تكنيك ملهاش دعوه بالتكنيك الاسس اتش اس اوريدي تكنيك بتعمله ميكرونايزيشن. اوكي بتقلل الريكوست اكتيفيتي بتظبط الكوستر لانجوج بتقلل الاوبتمايزيشن ستيج كويس. طب حاجه مهمه جدا بالنسبه للاكتيفيتي اللي هي الدراج انتراكشن اللي هي الدراج انتراكشن لازم كده كده من غير ما اكلمك انت عارف ان الاكتيفيتي دي بتعمل ايه في الدي اتش بتغير ايه بترفع الدي اتش مش كده معنى كده ان هي هتانترفيز او هتمودوليت الابسوربشن اوف اسيتيك اند الكالين دراج بتمودوليت الاكسكريشن اوف اسيتيك اند الكالين دراج. ليه؟ لان كل دراج دوت دي اتش بيحصل له ابسوربشن بيحصل له اكسكريشن مش كده يا جماعه. دي بقى ان هي بتغير الـ pH يبقى هتمودوليت الابزوربشن والاكسكريشن بتزود الابزوربشن بتاع بتزود الاكسكريشن بتاع الدراج البرايتر سيل سكريت ال اتش تي ال. اوكي وايتر باودر. خلاص يا جماعة، يبقى احنا شفنا دلوقتي ان الجاستريك جلاند دي فيها البريتال سيل اللي بتسكريت الاتش كده. اوكي، طيب جي الاندوكراين سيل اللي بتسكريت الهستامين، اوفر ستيميليشن بالجاستريك واسايكولين بتطلع الهستامين. طب بتتكلمي عن الهستامين ليه؟ لان الهستامين ده واحد من المين ترانسميترز اللي بتستيميليت البريتال سيل عشان تسكريت الاتش كده. اوكي، طيب هنا دي صورة عامة. ادي فوق الانتروكرومين سيل، ادي البرايتال سيل. البرايتال سيل دي بيبقى عليها ريسبتور، كولنرجيك ريسبتور، اتش 2 ريسبتور، اند ريسبتور جي علشان الجاستريت. كل ستين ريسبتور جي علشان الجاستريت. اوكي، دول موجودين على البرايتال سيل. كل ريسبتور بيجي لها الترانسميتر بتاعها بيعملها ستيميليشن عشان البرايتال سيل تسكريت الاتش تي اس. الجاستريت بيجي منين؟ بيجي من الجي، انا بوريك بس الترانسميتر دي بتيجي منين عشان ما تبقاش ايه يعني. طب هي الترانسميتر دي بتيجي منين؟ الترانسميتر دي عشان تستميت البرايتال سيل بتيجي من السورس اللي انت شايفينها دي. الاسايكولين بيجي من الانتريك نيرفن سيستم، الهستامين بيجي من الاندوكراين سيل، الجاستريت بيجي من الجي سيل عشان يستيميوليت البرايتال سيل تو سكريت الاتش تي اس. الصورة دي أوضح شوية. آدي الثلاثة مين ترانسميترز، آدي الثلاثة مين ترانسميترز أهو، الأسايكولين، هيستامين، جاسترين. الثلاثة مين ترانسميتر اللي بتستيميليت آدي البرايتال سيل عشان تسكريت الـ HTS. بيجوا منين بقى؟ زي ما أنا قلت، آدي الهيستامين، آدي الجاسترين، آدي الأسايكولين، بيستيميليت البرايتال سيل عشان تسكريت الـ HTS. هيستيميليت ازاي بقى البرايتال سيل؟ ادي البرايتال سيل هيستيميليت البرايتال سيل ازاي؟ البرايتال سيل عليها اتش 2 ريسبتور، عليها جاستن ريسبتور، عليها بروستاجلاندين ريسبتور، عليها ام 3 ريسبتور او كولنرجيك ريسبتور. يبقى البرايتال سيل على البيت بتاعتها في ريسبتور دي. الايبيتال سايت عليها الانزايم ده اللي اسمه بروتون بامب، عليها الانزايم ده اللي اسمه بروتون بامب. هيستدعوا ستيميوليشن ازاي؟ أول حاجة الجسم بيستيميوليت الريسبتورز بتاعته، فبيؤدي إلى إن بزود الكالسيوم انتراسيلر جوه البرايتال سيل، فده بيأكتيفيت الإنزيم ده اللي هو بروتين كارنيز يبقى أكتيفيتد، وده بيأكتيفيت دي بروتون بامب إنزيم الموجود على الإيبيتال ممبرين أوف ذا برايتال سيل. فبيعمل إيه يا جماعة؟ بيطلع، معلش بقى لو راحت، فبيعمل ايه؟ بيبمب الهيدروجين ايون ان اكستشينج اوف بوتاسيوم، عشان كده اسمه هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز ديزاين، هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز ديزاين، او بسميه بروتون بمب. بروتون بمب يعني بروتون يعني ايه؟ الهيدروجين ايون بمب بيبمب البروتون ده جوه المومنت اوف ذا سورس. يبقى اول ترانسميتر عندي اللي هو الجاستريت زود الكالسيوم جوه السيل، اكتيفيت البروتين كارنيز انزايم، وعمل اكتيفيشن للبروتون بامب اللي هو مسؤول عن السكريشن اوف هيدروجين ايون، وبالتالي تكوين ال اتش تي اس. تاني حاجه الهستامين، الهستامين بيستيميليت برضه بيبايند مع الريسبتور بتاعته الموجود على البرايتال سيل، فبيستيميليت الادينايل سايكليت انزايم، ده الادينايل سايكليت انزايم بيكونفرت ال اتش بي سايت كي ام بي، السايت كي ام بي برضه بيأكتيفيت البروتين كارنيز انزايم اللي بالتالي بيأكتيفيت البروتون بامب الموجود على الابيكال ممبرين اوف ذا برايتال سيل. اوكي؟ طيب فاضل عندنا ايه بقى؟ البروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده الاكشن بتاعه عكس الهستامين، بينهبت الادينايل سايكليت انزايم. inhibit the adrenal cyclase enzyme فبالتالي بيمنع تحويل ال HTP ل cyclic AMP. يبقى انت لو شايف كده البروستاجلاندين ده واحد من اللي يكون بروتكتيف ايجنت، وكمان لو انتي سكريتوري اكشن، لما انا قلت لك ان هو بيقلل الديفيوجن اوف هيدروجين ايون عن طريق ان هو بينهبت الادرينال سايكليز. لو تفتكر في اول محاضره قلت لك البروستاجلاندين ده واحد من الميوكوزا بروتكتيف ايجنت اللي بيزود الميوكس، اللي بيزود البايكربونيت، اللي بيزود البلاد فلو، اللي بيقلل الديفيوجن اوف هيدروجين ايون. ده الاكسبلانيشن بتاع ازاي هو بيقلل الديفيوجن اوف هيدروجين ايون. ده بالنسبه للبروستاجلاندين. نيجي للاسايكولين، يروح على الريسبتور بتاعته الموجوده على البرايتال سيل. برضه بيسببوا الكالسيوم زي الجاستريك وبيأكتيفيت البروتين كارديك انزايم اللي بدوره بيأكتيفيت النوفل ضغط. اوكي؟ يبقى انا شفت دلوقتي ازاي السكريشن بتحصل. طب هاخد التريتمنت بقى ازاي؟ هاخد التريتمنت ازاي؟ ادي الاتاك اهو بنيوترلايزد اوريدي سكريتد اسيد ادي الاتاك. طيب الرانيت كتير ده واحد من مجموعه الاتش تو ريسبتور انتاجونست بيانتاجونايز الاكشن اوف هيستامين على الاتش تو ريسبتور اند بروتين ان واحد من كان او سبع من ضمن الجروب اللي بتقلل الاتش تو ريسبتور مجموعه الاتش تو ريسبتور انتاجونست منها الرانيت كتير وده الاكشن بتاعه ان هو بيبايند مع ريسبتور جي فبيمنع الهيستامين ان هو يدور الاكشن بتاعه. او بانهبت البروتون بامب يوزنج البروتون بامب انهبيتورز. البروتون بامب الاوميكروزون ده واحد من البروتون بامب انهبيتورز بيبايند مع البروتون بامب فبيمنع الاكشن بتاعها از ان هي بتبامب الهيدروجين. او بستخدم بروستاجلاندين انابوز هنا عشان يمنع الاكشن بتاع او مش عشان يمنع بقى عشان يبقى البروستاجلاندين انابوز بينهبت الادرينال فايبريت فيمنع برضه السكريشن او البامبنج او هايدروجين ايون. ده بالنسبه للدراج باخد بيها ازاي علشان تقلل السكريشن. ده دراج مش موجود في مصر. ضد الجاستريت بيبايند مع الجاستريت ريسبتور فبيمنع البايندنج الجاستريت مع الريسبتور بتاعه. ادي البرايتال سيلز ان ريستنج بوزيشن ولما بتبقى اكتيفيتد بتطلع ال اتش تي ال عليها هي الريسبتور بتاعتها وادي ال بتطلع ال اتش تي ال. اوكي؟ برضه نفس الصورة. نيجي نتكلم عن مجموعة الاتش ريسبتور انتاجونست وعرض هي الميكانيزم اوف اكشن بتاعها ازاي وايه اختصاصها هي ازاي؟ لان الهستامين واحد من المين ترانسميتر ريجوليتد اتش تي ال سكريشن عن طريق بايندنج مع الاتش ريسبتور. الاكشن بتاعها ميكانيزم اوف اكشن زي اند باي كونفكشن بلوكينج الاكشن في الهستامين على الاتش ريسبتور الموجودة على البارايتال سيل. اوكي يا جماعه؟ ادي الهستامين واحد من الاتش ريسبتور انتاجونست بيكونفيت على الاتش ريسبتور الموجوده على البرايتال سيل. ادي البرايتال سيل وعليها الاتش ريسبتور الهستامين بيكونفيت مع او الهستامين بيكونفيت مع الهستامين هو بيكون بالظبط المسطر على هو الهي. خلاص يا جماعه؟ ده بيكونفيت مع الهستامين على الهستامين. السايتوكينين اكتر واحد عنده سايت افكت. الباقي تقريبا السايد افكت بتاعتهم مايلد. السايد دي اكتر واحد عنده سايد افكت. ايه هي السايد افكت بقى بتاعته؟ هنبتدي اعرف ازاي نتجنب. لا عندنا شغل كتير ازاي نتجنب اللي مش عايز يستفيد كتير بيقدر يستفيد. ممكن يطلع في مشاكل. لكن عشان ازاي ندخل اللي هشوفه بيتكلم بجد اللي مش عايز يكتب يا جماعه سايبالكم الاختيار مش عايز يكتب ممكن يتفرج بس ما يعملناش انترابشن. ايه هي السايد افكت بتاعت التايب سي دي؟ لو مايكرو سايد افكت ولو ميجر سايد افكت. ايه هي المايكرو سايد افكت؟ هيبت بزنس دايريا اند ماسل افكت. اوكي؟ ميجر سايد افكت بتاعت التايب سي دي؟ لو سي ان اف افكت سبيشالي اولد ايج بيعمل كونفيوجن وهلسفيشن. كونفيوجن وهلسفيشن. بالك عيان اون ريسبكتد اكثر والعيان ده كبير في السن بيعاني من كونفيوجن هالسيميشن وانا يا ترى ايه شويه تفتكر الدراجز يظهر ان العيان ده هتقول لي على طول فانسي دي فانسي دي من ضمن الدراجز اللي بتعمل كونفيوجن وهالسيميشن سبيشلي في اولد ايج. بيعمل ايه كمان؟ بيعمل انتي انتوجينيك افكت فبيعمل ريفيرسبل انتوجينيك مهمه ريفيرسبل تانيك ماسكر يعني ايه ريفيرسبل يعني لما بوقف بتتحمل الحاجه دي وبيعمل ديكريز السبيرم كاونت. كمان الحاجه المهمه قوي ان هو انزايم انهبيتور هتشوفوها اول السنه في السكشن بتاع العمل ان هو انزايم انهبيتور. ايه بس السيجنيفيكانس بتاع الحته دي؟ السيجنيفيكانس بالظبط الدراج انتر اكشن مهمه جدا لازم احط في دماغي ده انزايم انهبيتور. يعني لما هقول لك بروبلم بسيطه كده ان في عيان عنده بيرفكت السر وياخد تايم سي بي at the same time عنده برونك الان وبياخد تيبلت العيان ده متظبط كويس. اول ما وقفت التايم سي دي العيان ده جالك بيشتكي من هيب اسماتيك اتاك تومات. تفتكر ايه السبب؟ الفيزيشن عمل ايه غلط؟ المفروض بعد ما يوقف التايم سي دي يرجع الدور تاني بتاع التيبلت علشان هو اكيد كان مقفلها لما كان التايم سي دي بيتعاقب معايا at the same time. يبقى هو تعرفنا في التايب سي دي هو لونه فيه للاسف مش السايد افكت زي ما احنا شايفين اهو سايد سي دي. طيب الاذر اتش تو بلوكر ملهاش الانتي انتوجينيك افكت ده ملهاش ملهاش ما هياش انزايد انهبيتور مفيش كونفيوجن اونلي المايلو سايد افكت اونلي فيتال انتي. طب ايه اللي يخليني بقى استخدم السايد سي دي ده فبلاشه خالص استخدم واحد من الاثنين اللي هو رايز دي سايد سي دي وخلي الفانسي دي السايد افكت بتاعه يبعد عننا. بس فيها ازاي بقى يا جماعه؟ فيها اما بتنزل يوم او مره او مره او يعني اما بتنزل دوز بالليل يا اما مرتين في اليوم وده بيعمل ميتنج 70 90% افكتد اكتر تيكينج ان كونسيدريشن العيان ده مش انفكتد ده ديفاي دوز. لو كان انفكتد لازم ولابد ان انا اعمل ايراديكيشن للديفاي دوز. الريسبتور بمنعه ان انا بس سنجل بيت بدي دوز يعني ساعة لما ينام تجيبه في نص دوز مثلك علشان اقلل الريسبتور. الترابيز يوز بتاعت المجموعة دي انا دلوقتي بتكلم على مجموعة الاشهر تيست والاستاتيكس عرفت ان كان اسمه اكشن هي كونفليكس انهبيشن مع الكتابين شفت ايه هما الاشهر تيست والاستاتيكس وبعدين بتكلم على الترابيز يوز بتاعتهم. البيبتيد ألسر ممكن استخدمها البروفلاكسيس زي ما قلنا لازم يتعرف اصلا الفيشن ان هم مش مقدرين بعملهم بديهم مانتنس دور عشان اطلع كده مرة واحدة 1 1 1 بالدقيقة وانس بير داي. ده ليه يا جماعه؟ عشان هو بيعمل ايرلي ريفرسبل انكريز، يعني الصبح قبل خالص العيان بياخد الدراج. يفضل شغال معايا 24 ساعه. طب سامي الكلام ده لان هو بيعمل ايرفيرسبل انزايم بيبايند مع البروتون بامب ايرفيرسبل. لما بيحصل له اكتيفيشن بيبايند مع الانزايم ايرفيرسبل. اوكي يا جماعه؟ فبالتالي طب ايرفيرسبل يعني خلاص بقى طول العمر. لما بيحصل بقى ريجنريشن للانزايم بتاخد انزايم تاني بيبتدي تاني اديله الدراج. مش فوريفر يعني. زي ما احنا شايفين عندك تعرف دي بس الاوميبرازول واللانسبرازول ده بروجرام على ستيبل اتروفي اتش بيحصل له رابيد ابسوربشن بيأكوموليت زي ما قلنا في الاسيد بيس بيبقى اكتيفيتد الكي هاف بتاعته حوالي ساعه الايرفيرسبل انفيشن دي مهمه كلمه الايرفيرسبل ده بيفصل لي اللونج ديوريشن بتاعته وهو اكسكريتد في الليزنس ويب The G before me, price of self will increase. مش مهم قوي الديتيلز دي. بيحصل ريداون بهايبر سكريشن لما بوقف الدراج فجأة. لما بوقف الدراج فجأة بيحصل ريداون بهايبر سكريشن. الإيرفيرسبل أكشن ده مهم جدا، يعني لما جينا في السيارات كلها بيرفيرسبل بصاب اللي جابه بيتعافى مرة واحدة في اليوم، بصاب اللي جابه بيقعد شغال 24 ساعة علشان هو بيفايند مع البروتون بامب لما بيحصل اكتيفيشن الاسيد ميديا بتاع الكاليريك والسترايزر سيل بيبايند مع البروتون بامب ايرفيرسبلي ده بيفصل لي اللونج ديوريشن اوف اكشن بتاعته و ان هو بيتعطى وانس بير داي. نيجي نشوف الادفيرس افكت الهيدك ده كومن زي ما انتم شايفين ان البروتون بامب يا جماعه بتمنع لاست ستيب ان ريجريشن اوف اتش بي بتشوت داون او شوت اوف ذيس لاست ستيب مش كده؟ معنى كده ان هي بتعمل هايبو كلورو هايبر اور ايفن اكلورو هايبر. الهايبو كلورو هايبر او الاكلورو هايبر دي بتعمل فيد باك ستيميليشن اوف سكريشن اوف جاستريك. فالجاستريك بيعمل هايبرتروفي في سيل معينه وبيعمل كارسينويد تيومر في الراس. ما لقوهاش في اليوز بس احنا بنافويد اليوز اوف البروتون بامب انهبيتور لونج سنة أسألتين لونج ديوريشن. ليه؟ هو صح لم يثبت إن هو بيعمل كارسينويد تيومر في اليومر ولكن في الأجنب بيعمل كارسينويد تيومر. أوكي؟ فبالتالي وعرفنا إزاي يعمل اكتر دلوقتي استطاعوا فاهمين تبان على فكره هو ام 1 ريسبتور انتاجن مش هي زي الفكس قوي. طب ليه انا عندي جروب ثانيه اقوى واحسن بتستخدمها بقدر مظبوط مع لوحدها ما بتستخدمش، بتستخدم مع تشو السيرفر بتاعتي وبتتركشن الجيسز او الناس اللي عندها الكلوزر تشو. خلاص نيجي بقى للاين اللي بعد كده. افتكروا معايا اللاين الاولاني كان ايه؟ اللاين الاولاني ان انا قللت الكونسنتريشن في اتش تي ام. قللتها ازاي؟ النيوتراليزيشن في الكوريشن جريد الاساسيت، او استخدمت واحد من الفروزن بامب انهبيتورز والانتي اوكسيدانت يعني ممكن كمان الفروزن جلاند بس البروستات جلاند الاكشن بتاعه انكريزو للقطر. To be activated, وبستخدمه في البيشنت ان هم ما بيقدروش يستحملوا الانسولين ريسبتور. يعني امتى بقى الانديكيشن بتاع السكر فري؟ لو واحد مش جاي على دواء او الانسولين ريسبتور اساسا او البروتون بامب انهبيتور بستخدمه سكر فري بس ما يكونش امباكت زي ما اتفقنا. السايد افكت في المنيوم يبقى بيعمل كونستيبيشن عضلي في برسنت معينه من البيشن. اوكي؟ وكمان بيريدوس الابزوربشن ده بيشتغل لوك وبيكوت الاكثر وبيعمل مش عارف ايه، فبالتالي اكيد اكيد ان هو هيريدوس ابزوربشن اوف سيرت دراج زي الدكتور زي الكيوبين والبروتين دي، وزي ما قلنا ان هو محتاج اكسبتين. يبقى تاني واحد في الكيبوت البروتكتيف ايجنت هو السكرافين. تاني واحد السكرافين اول حاجه سيجما له ادفانتج اوفر السكرافين او مش ادفانتج يعني له خاصيه معينه هو له انتي مايكروبيال اكشن. اوكي نيجي بعد كده فاضل لنا مين في البيكوتا بروتكتيف ايجنت؟ البروستاجلاند. طب هي البروستاجلاند الحديد بيقول دي بتعمل ايه؟ ستيميليت الميوكوس والبايكال. ايه كمان؟ بتزود البلاد سبلاي، بتقلل الديفيوجن اوف هايدروجين عن طريق انتي سكريت رياكشن بتاعها على الرايتر سيل اللي هي بتنهبت الرايتر سيل زي ما قلنا في الصوره بتاعه الرايتر سيل. طب ايه البروستاجلاند الانالوج اللي عندي؟ اللي هو الميزوبروستول. الميزوبروستول ده من البروستاجلاند الانالوج اللي هو بيتزود زي ما قلنا عشان هيبقى تاني الميوكاس والفايبر والبلازما ده بيساعد على التعبير. بستخدمه امتى يا جماعه بقى؟ هو ده بستخدمه في اي حالات بريفكشن للنفس الوقت الاكل اللي احنا بدي درايف انكلود ذا ارزر فور ريسك بيشن. ريسك بيشن ده مين هم الريسك بيشن؟ اللي هم الام او اللي هم عندهم ريسك بستخدم معاهم ولو قلنا الباسا بانك سبريت دراج برضه بتبقى مور سوبيريور في الهيلينج عن الميزوبروستول. خلاص يبقى الميزوبروستول له انديكيشن معينه هو بيبرفكت النانسترويد الانتي انفلاماتوري دراج انديوس اكثر في الريسكي بيش في الريسكي بيش. السايد افكت بتاعته اللي عايزاك تعرفها السايد افكت ان هو كونتر انديكيشن اكيد بريجنت وومن عشان بيعمل ابورت. كونتر انديكيشن اكيد علشان هقول السايد افكت بتاعي كده وحش كده معرفش مع مترو تابون او ممكن اكيد مترو تابون او ممكن اكيد مترو تابون علشان ايه عشان مشارك تاني بتاع مترو تابون اقول عليها بس يمكن تكون سبع كليات زي ما شايفين كده في السيرفس بتاعتكم وده السيرفس بسكوتي ده هو السايد افكت بتاعتكم ده بالنسبه للسيرفس يا ده يا ده استخدم ده يا ده اوكي افرض ان العيان بتاعك عملت له انفستيجيشن وطلع كتير انفكتد ما تخش على سكند ريجمنت انها بس اومي برازول او بيزما مع الانوكس سيلر ريجمنت يبقى اومي برازول او بكيل اومي برازول بس بس بيزما وبكمل عادي انوكس سيلر وبيزما اوكي ما فيهم لمده قد ايه زي ما انتم شايفين افكتد ده بيحتاج لونجر ديوريشن هو افرض ان العيان بتاعك كتير انفكتد Thank you.